السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، بين يدي الدرس أذكر إخواني بما ذكرنا به سابقا، وهو استحباب بل سنية الإكثار من الصيام في شهر شعبان، في هذا الشهر الذي نعيش أيامه، وإن المسلم يحرص على أن يكثر من الصيام في شعبان، لأن هذا الشهر شهر يغفل عنه الناس لكونه يقع بين رجب الذي هو من الأشهر الحرم ورمضان الذي هو الشهر المعلوم الفضل، ولأن الأعمال ترفع فيه إلى رب العالمين، فوخير ما يكون للعبد أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وقالت أمنا أم سلمة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وأخبرت أنه كان يصل رمضان بشعبان. وكل هذا أيها الفضلاء يدل على عناية حبيبنا وقدوتنا وإمامنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام في شعبان. فالسنة أن يكثر الإنسان من الصيام في شعبان، وأن يفطر قليلا منه. هذا الذي تحقق عندي والله أعلم، أنه لا يصام الشهر كله، وإن كان قد قال من العلماء الكبار من قال إنه يصوم شعبان كله إذا تتابع الصيام عنده، لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها. وأنبه الإخوة هنا إلى أن التنفل بالصيام في شعبان يشمل الجميع، الرجال والنساء، والمقيمين والمسافرين. فالمسافر له أن يتنفل بالصيام في السفر، بشرط أن لا يشق ذلك عليه وأن يتعبه إتعابا شديدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل بالصيام في السفر ويفطر أحيانا، فالمسافر لا يمنع من التنفل بالصيام، فمن كان معتمرا وكان في المدينة أو في مكة وكان نازلا مرتاحا فإنه يدخل في أفضلية الإكثار من الصيام في شعبان، ولا يمنع كونه مسافرا أن يتنفل بهذه السنة العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصي نفسي وإخواني باغتنام هذه الفرصة، فإن الله عز وجل أحيانا إلى هذا الشهر شهر شعبان الذي سن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، ونحن نرجو الله عز وجل أن يقوينا ويحيينا إلى أن ندرك شهر رمضان الذي أوجب فيه ربنا سبحانه وتعالى الصيام. والواحد منا لا يدري، فلربما يكون هذا الشهر أعني شهر شعبان آخر شهر من أشهر شعبان في عمره، وإن كنا نرجو للمؤمنين أن يمد الله في أعمارهم على طاعة وإيمان، لكن الإنسان ما يدري، والله الواحد منا يعيش اليوم لا يدري هل يكمله أو لا يكمله. الإنسان يخرج من بيته صحيحا قويا يرجو طول العمر فيموت في الطريق، قد يموت بحادث وقد يموت بغير حادث، قد يقع فجأة ساقطا ميتا، لا يدري الواحد منا متى يموت، لكنه على يقين من وقته الذي هو فيه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نغتنم هذه الأوقات، فإن الفوز كله إنما هو عند لقاء الله عز وجل، وإن الراحة كلها إنما هي عند لقاء الله عز وجل. المؤمن في الدنيا في كد وتعب من جهة العمل، وإلا فقلبه في لذة ونعيم لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى. والمؤمن لا يرجو الراحة من الأعمال الصالحة، ولا يرجو الراحة من التقرب إلى الله عز وجل وهو في الدنيا، وإنما يرجو النشاط والسرعة والمسابقة والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى على سنة واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ويوقن أن الراحة الحقيقية اليقينية إنما هي إذا وضع رجله في الجنة وأدخله الله عز وجل الجنة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا أبا عبد الله، فقال إذا وضعت رجلك في الجنة. فالمؤمن يسعى ويكد ويعمل ويتقرب إلى الله عز وجل، وفي كل لحظة من لحظاته يحرص على أن يكون على عمل صالح، ولو أن يذكر الله، ولو أن يسمع ذكر الله، ولو أن يسمع العلم، ولو أن يصمت عن الشر، محتسبا ذلك عند الله عز وجل، لأن الإنسان ينتظر الموت في كل دقيقة وفي كل لحظة. والمؤمن يعلم أن حسن الختام دليل على سهولة ما يأتي، وأن المؤمن يبعث، وأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. فيرجو الله عز وجل أن يقبض على عمل صالح عظيم، وأن يبعث على ذلك العمل الصالح العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا لطاعته، وأن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يبارك لنا في الأعمار، ويبارك لنا في الأعمال، ويبارك لنا في الذرية، ويبارك لنا في كل نعمة أنعم بها علينا. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نكون من عباده الصالحين، وأن نكون من العباد المسارعين إلى الخيرات، المغتنمين خير الأوقات، وأن يجعل ما نعمله خالصا له سبحانه وتعالى، وأن يجعل ذلك مما يسرنا ويؤمننا عند لقائه سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا أيها الإخوة كما تعلمون في عصر الأربعاء في علم أصول الفقه، وهو باختصار يعني كيف كان علماؤنا يستنبطون الأحكام من الأدلة، وكيف نفهم نحن نصوص الكتاب والسنة، وكيف نفهم كلام العلماء ولا سيما في الفقه. ولازلنا مع مبحث عظيم كبير من مباحث علم الأصول، ألا وهو مبحث العام والخاص، ولازلنا مع المخصصات، حيث تقدم معنا أن المخصصات نوعان: متصل ومنفصل. فالمخصص المتصل كل لفظ في الكلام مع العام يقلل شيوعه، يعني أن يكون مع العام في نفس الكلام ويقلل شيوع العام. والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كما تقدم معنا. وقد تكلمنا عن المخصصات المتصلة، فتكلمنا عن الاستثناء، وتكلمنا عن الشرط، ونبدأ اليوم إن شاء الله الكلام عن الصفة، عن التخصيص بالصفة. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: ثالثا الصفة. نعم، المخصص المتصل الثالث الصفة. والصفة في لغة العرب يا إخوة التحلية، يقال وصفه أي حلاه ونعته، حلاه ونعته. وهي عند الأصوليين كل لفظ قلل من الشيوع غير الاستثناء والشرط والغاية، كل لفظ يقلل من شيوع الكلمة العامة غير الاستثناء والشرط والغاية. فالصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة. الصفة عند النحاة نوع من أنواع الصفة عند الأصوليين. فكل لفظ قيد وقلل شيوع اللفظ العام ولم يكن استثناء ولا شرطا ولا غاية فإنه يسمى صفة عند الأصوليين، ويخصص به العام. ولذلك عرف الشيخ الصفة فقال: قال رحمه الله: وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. نعم، فذكر الشيخ أهم ما في الصفة، وإلا فهي أعم من هذه الثلاثة: أعم من النعت، وأعم من البدل، وأعم من الحال. مثلا يدخل فيها ظرف الزمان وغير ذلك من الألفاظ التي ليست شرطا ولا استثناء ولا غاية، كما سيأتي في الأمثلة. نعم. قال يرحمه الله: مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم، هذا مثال للتخصيص بالنعت والصفة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، من فتياتكم يعني من إمائكم. فهذا اللفظ عام يشمل كل أمة سواء كانت كافرة أو كانت مؤمنة. فجاء قول الله عز وجل: من فتياتكم المؤمنات. المؤمنات صفة ونعت للفتيات، فقلل الشيوع. لو لم يأتي قول ربنا سبحانه وتعالى المؤمنات هنا لجاز للمسلم أن ينكح الأمة المملوكة له سواء كانت مؤمنة أو كانت مشركة. فلما جاء قول ربنا سبحانه وتعالى المؤمنات وهو وصف للفتيات المملوكات قلل الشيوع، فأصبح لا يجوز للمؤمن أن يتزوج وأن أن ينكح من الإماء إلا مؤمنة إذا خاف العنت ولم يجد طول الحرة. كذلك من أمثلة النعت أو التخصيص بالنعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. رواه البخاري. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. ألحظوا هنا يا إخوة، لو أني تصرفت في الحديث ونطقته هكذا: وفي صدقة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، كيف يكون المعنى؟ معنى أنه في كل 40 شاة إلى 120 شاة واحدة مطلقا عامة يشمل جميع الشياه. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمتها، ومعنى هذه الجملة كلها في سائمة الغنم الزكاة، أو في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة. الأصوليون يذكرون الحديث هكذا، وهو ليس موجودا في السنة هكذا، لكن هو معنى الكلام: في الغنم السائمة الزكاة. لو شلنا السائمة في الغنم الزكاة يصبح كل من عنده غنم يجب أن يزكي. لما جاءت السائمة وهذا وصف للغنم خرجت المعلوفة، فالذي عنده أغنام ينفق عليها ويعلفها ويشتري العلف ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في السائمة التي ترعى بنفسها أو ترعى أكثر العام. إذن هذا تخصيص بالصفة. لو قلت لك أكرم الرجال فهذا يشمل كل الرجال. إذا قلت أكرم الرجال الطوال، أكرم الرجال الطوال، فوصفت الرجال بكونهم طوالا، أخرجنا القصار وأخرجنا الأكثر. أكرم الرجال الطوال خصصنا، قللنا الشيوع، فأصبحت الآن تكرم الرجال الطوال فقط. هذا تخصيص بالنعت بالصفة. نعم. قال يرحمه الله: ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس، الناس عام يشمل الناس جميعا، المؤمنين والكافرين، الرجال والنساء، الأطفال والكبار، المملوكين والأرقاء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا، هذا يسمى عند العلماء بدل بعض من كل. الناس كل، من استطاع إليه سبيلا بعض الناس، فهنا خصص بهذا البدل، وهذا من التخصيص بالصفة. فأصبح المعنى: ولله على من استطاع إلى البيت سبيلا الحج، أو ولله الحج على من استطاع إلى البيت سبيلا. وانظر الفرق: ولله على الناس شمل الناس جميعا، لكن ولله الحج على من استطاع إليه سبيلا قل هذا، فخرج الصبي، لأن الصبي الأصل أنه لا يستطيع إليه سبيلا. خرج المجنون، خرج الكافر، لأن الكافر ممنوع من البيت الحرام، خرج يعني المريض الذي لا يستطيع أن يذهب ولا مال عنده، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم، هذا مثال التخصيص بالحال، والتخصيص بالحال من التخصيص بالصفة عند الأصوليين. قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا، هذا شمل كل مؤمن وكل قتل، سواء قتله خطأ أو قتله عمدا فإنه يشمل ذلك. ومن يقتل مؤمنا، مؤمنا نكر في سياق الشرط، فيعم كل قتل لكل مؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومعنى متعمدا حال كونه متعمدا، حال كونه متعمدا، لو لم يأتي هذا الحال لكان المعنى أن من يقتل مؤمنا سواء خطأ أو عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن لما جاء الحال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قلل الشيوع، فخرج من يقتل مؤمنا خطأ أو شبه عمد فإنه لا يدخل في الوعيد في الآية. كذلك يدخل في التخصيص بالحال، وهو من التخصيص بالصفة عند الأصوليين، قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن، هذا عام، لو لم يأتي ما بعدها لكان المعنى لا تباشر النساء في رمضان، فيكون الرجل محرما عليه أن يجامع امرأته في رمضان كله ليله ونهاره. لكن لما جاء قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذه الجملة يقول العلماء جملة حالية، ولا تباشروهن حالة كونكم عاكفين في المساجد. إذن يجوز للرجل الصائم إذا أفطر أن يجامع امرأته في الليل، فجماع المرأة في الليل في رمضان جائز ولا حرج فيه، وإنما جاء المنع حال الاعتكاف، فحال الاعتكاف لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته. أيضا يدخل في الصفة كما قلت لكم ظرف الزمان، ظرف الزمان، كقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام. لو كانت الآية هكذا لجاز للإنسان أن يصوم هذه الأيام 3 في أي وقت، في أي وقت، قبل أن يحرم، بعد أن يحرم، بعد الحج. لكن لما جاء قول الله عز وجل في الحج، في الحج، قلل الشيوع، فصيام 3 أيام، متى يا ربي؟ نصوم في أي وقت؟ قال في الحج. إذن هذه الأيام 3 تصام في الحج، ومعنى في الحج في زمن الحج وحال الإحرام بالحج، يعني لابد أن يكون في زمن الحج، شوال وذي القعدة و10 من ذي الحجة أو ذي الحجة على القول الآخر، وأن يكون حال الإحرام بالحج. فلو أن الإنسان أحرم بالحج قبل، والجمهور على أن إحرامه ينعقد مع الكراهة، وهو يعلم أنه لا يجد الهدي فإنه ليس له أن يصوم 3 أيام. طيب أنا في شهر ذي القعدة وأعرف أني سأحج وأحج متمتعا لكن ما عندي قيمة الهدي، هل لي أن أصوم هذه الأيام 3 قبل الجواب؟ لا، حتى أحرم بالحج. والراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا أحرم بالعمرة فقد أحرم بالحج، لأن العمرة في حج التمتع مرتبطة بالحج، فإذا أحرم بالعمرة جاز له أن يصوم هذه الأيام 3. المقصود أن في الحج ظرف زمان. كيف نعرف ظرف الزمان يا إخوة؟ إذا أردنا أن نعرف هل هذا ظرف زمان أو لا، نسأل متى، فما صلح في الجملة أن يكون جوابا لمتى فهو ظرف الزمان. يعني لو في الاختبار في النحو جاءك استخرج ظرف الزمان من الجملة وأنت ما تعرف ظرف الزمان، اسأل هذا السؤال متى، فما وجدته يصلح جوابا لمتى في الجملة فهو ظرف الزمان، فهو ظرف الزمان. ففي الحج هنا ظرف زمان. أيضا يدخل في الصفات عند الأصوليين الجار والمجرور، فإنه يدخل في الصفة، يدخل في الصفة عند الأصوليين ويدخل في التخصيص بالصفة الجار والمجرور، كقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ولا تصلي على أحد، على أحد، أحد نكرة في سياق النفي فتشمل كل أحد، لو لم تأتي منهم هذه وكان ولا تصلي على أحد مات أبدا لكان يشمل الجميع، لكن ولا تصلي على أحد منهم، منهم الجار والمجرور قلل الشيوع أي من المنافقين، ولا تصلي على أحد من المنافقين مات أبدا. فهذا يسمى عند الأصوليين التخصيص بالصفة، ويشترط في التخصيص بالصفة ما اشترط في التخصيص بالاستثناء من جهة الاتصال، لابد أن تكون الصفة متصلة بالكلام وألا يفصل بين الصفة والموصوف بفاصل طويل. وكل ما قلناه في اشتراط الاتصال في الاستثناء ورجحناه وهو أن الانقطاع اليسير المعتاد لا يضر، أما الانقطاع الذي يخرج عن ذلك فإنه يضر. أيضا هنا للتخصيص بالصفة شرط مهم جدا يا إخوة، وهو أن لا يكون لذكر الصفة غرض آخر غير التخصيص، فإن ظهر لها غرض آخر غير التخصيص فإنها لا تكون مخصصة. يعني مثلا قول الله عز وجل وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما، لحما يشمل كل لحم من البحر، طريا، طريا صفة للحم، هل نقول هنا خصصت الصفة اللحم هنا بكونه طريا فاللحم غير الطري الذي يخرج من البحر لا يؤكل؟ الجواب لا. قال العلماء إنما ذكرت الصفة هنا للامتنان، لأن تمام الامتنان يقع في كون هذا اللحم طريا، في كون اللحم طريا، فهذا لتمام الامتنان. الله ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بأنه سخر لنا في البحر، في البحر لحما طريا نصطاده ونأكله طريا لذيذا، لكن هذا ليس للتخصيص، فكل لحم يخرج من البحر يجوز أكله، كل لحم يخرج من البحر يجوز أكله. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر وعشرا، متفق عليه. لا يحل لامرأة، لا يحل لامرأة يشمل كل امرأة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال تؤمن بالله واليوم الآخر، فهل هذا يخصص فيكون هذا خاصا بالمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر، أما المرأة التي إيمانها ضعيف أو المرأة الكافرة لا تدخل؟ الجواب لا، بل يشمل الجميع. وهذا القيد أو هذه الصفة ذكرت للحث، يعني هذا فيه تحريك لقلب المرأة، لأن إذا أرادت أن تحد وتمتنع عن الزينة وعن الطيب على أخيها 5 أيام، فقيل لها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإن هذا يجعلها تمتثل، لأن كأنه يقال لها إن كنت مؤمنة فلا تفعلي. فهذا القيد أو هذه الصفة التي ذكرت هنا إنما ذكرت للحث على الامتثال، ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، هذه الصفة ليست للتخصيص، وإنما غرضها حث القلب على الامتثال. كذلك إذا ذكرت على سبيل التغليظ والتنفير فإنها لا تكون للتخصيص، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل قول ربنا سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة تخصيص فيحل الإنسان أن يأكل الربا إذا كان قليلا؟ ليس أضعافا مضاعفة، الجواب لا، لأن هذا إنما ذكر للتنفير والتغليظ فليس للتخصيص. إذن هذا الشرط يجب أن تفهموه يا إخوة، ويجب أن يفهمه كل مسلم، لأن بعض المسلمين يقرأ بنفسه ثم يحكم بنفسه. اليوم أصبح كل الناس فقهاء، وإذا قلت له العلماء يقولون، قال: يا أخي نحن نفهم. وأنا دائما أقول: لو كنت تفهم لما خالفت العلماء. مثل الذي يأتي ويقول الإيمان في القلب، يفعل الأعمال السيئة الفاسدة، وتقول له: يا أخي اتق الله، يقول الإيمان في القلب. فأقول له: لو كان الإيمان في القلب لظهر على الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الشاهد بعض الناس يأتي يقول: نحن نفهم. يا أخي، يا أخي، استنباط الأحكام إنما هو للعلماء، وليس لعلماء الفضائيات، وليس لعلماء التلفزيونات، وليس للذين يفتون بما يطلبه المستمعون أو ما يطلبه المتسلطون، وإنما العلماء الربانيون الذين يأخذون من الأدلة ويقررون بالأدلة. بعض الناس الآن يقرأ فيجد قيدا يقول: لا خلاص، هذا القيد ما هو منطبق علي، إذن فعلي صحيح. لا، هناك أمر عند أهل العلم ينتبهون إليه. ففي مفهوم الصفة، ففي التخصيص بالصفة هنا، يشترط لكون الصفة مخصصة ألا يظهر لها غرض آخر غير التخصيص، فإن ظهر لها غرض آخر غير التخصيص فإنها لا تكون مخصصة. أيضا من المخصصات المتصلة عند أهل العلم ولم يذكرها الشيخ، التخصيص بالغاية، والغاية نهاية الشيء، وهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها. الغاية حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها، ولها حرفان في اللغة: إلى وحتى. إلى حرف غاية، وحتى حرف غاية. و مثلا يقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، هذا مطلق عام في الزمان كله، نأكل ونشرب. فجاء قول الله عز وجل حتى، فجاءت الغاية، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط أمسكنا، لأن حتى هنا أو الغاية مخصصة لعموم الزمان الذي تقدم، الذي تقدم. فإذا أذن الفجر، وهذا معنى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أمسكنا ولم نأكل ولم نشرب. وأيضا قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، وهذا يعني يخصص الشيوع في اليد. لو لم يأتي إلى المرافق لمسحنا اليد، لغسلنا اليد من أطراف الأصابع إلى أن نصل إلى الكتف، كله نغسله. لكن لما جاء إلى المرافق، لما جاء إلى المرافق جاء هنا التخصيص إلى المرافق. ثم هل حد الغاية يدخل فيما قبل أو ما أو فيما بعد في الحكم؟ التحقيق أنه إذا كان من جنس ما قبله فهو يدخل فيه، يدخل فيما قبل. وأيديكم إلى المرافق، المرافق يا إخوة من أيدينا ولا من رؤوسنا؟ من أيدينا. إذن المرافق دخلت، فنغسل المرافق مع اليد. ثم أتم الصيام إلى الليل. هل الليل من النهار؟ الجواب لا، فلا يدخل. بمجرد ما يدخل الليل أفطرنا، بمجرد ما يدخل الليل أفطرنا. هذا معنى التخصيص بالغاية، وهو من المخصصات المتصلة. نعم. قال رحمه الله: المخصص المنفصل. نعم. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء. المخصص المتصل ما يستقل بنفسه، أي لا يكون مع العام في نفس الكلام ولا يرتبط بالعام، وإنما يكون في كلام آخر، يكون في كلام آخر. نعم، الأحناف يشترطون المقارنة في الزمن، وهذا غير صحيح، والجمهور على أنه لا تشترط المقارنة في الزمن. وهذا المخصص المنفصل في لسان العلماء ثلاثة أشياء بالاستقراء، أو ثلاثة أمور. نعم. قال: وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. الحس والعقل والشرع. الحس ما يدرك بالحواس: النظر والسمع والشم والذوق واللمس، هذه الحواس الخمسة، هذه الحواس الخمسة. والحس ما يدرك بالحواس، يعني بإحدى الحواس. والعقل ما يدرك بعقل الإنسان، وضابطه ألا يختلف، ألا يختلف، يعني ما يكون في المملكة شيء وفي مصر شيء وفي المغرب شيء أو عند زيد شيء وعند عمر شيء، لا، العقل يتفق عليه الناس. مثل ماذا يا إخوة؟ مثل كون النار محرقة، كون النار محرقة يدرك بالعقل، وكل العقلاء يدركون أن النار محرقة. يعني النار في المغرب ما هي باردة والنار في قطر حارة، لا، في كل مكان. الكسر والانكسار، الكسر فعل والانكسار أثر. كل عاقل يدرك أنه إذا حدث الكسر حدث الانكسار، إذا حدث الكسر حدث الانكسار. هذا عقل، هذا عقل. أما خزعبلات المناطق أو عدنان إبراهيم وأمثاله لا كثرهم الله، الذين لا هم لهم إلا أن يشككوا المؤمنين في دينهم، فهذه خزعبلات وخرافات يضحكون على الشباب، حتى أن بعض طلاب العلم في المدينة تأثروا بهؤلاء الضلال، يقول لهم المنطق والعقل. نقول ضابط المنطق والعقل السليم الذي هو حجة عند العقلاء أنه لا يختلف فيه العقلاء. أما أفلاطون وأرسطو والفلاسفة المشاؤون ونحو ذلك، هذه ليست عقل، هذه فلسفة، وهي في الحقيقة يعني على اسمها هي فلس في الجزئين، هي فلس في الجزئين. فهذا ليس عقلا الذي يضحكون به على الشباب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على مناطقه وقال والعقل يقتضي كذا، قال عقل من؟ عقل من؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل زيد؟ هذه الأمور التي تختلفون فيها ليست العقل، العقل لا يختلف فيه. فإذا جاءنا شخص بشيء لا يختلف فيه، نعم هذا عقل. أما يأتون خزعبلات وكذب وينمقون في الكلام وشككون المؤمنين في السنة وشككون المؤمنين في دينهم، وهؤلاء أهل الكلام الذين حكمهم شرعا أن يضربوا بالجريد، فإن تابوا وإلا قتلوا، والشرع معروف الكتاب والسنة، هذه ثلاثة أشياء، الحس والعقل والشرع، والشرع أربعة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على ما سنبينه إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم، تدمر كل شيء، كل شيء، فهذا عام، بأمر ربها. بالحس والمشاهدة أدرك الناس أن هناك أشياء لم تدمر، مثل الجبال، مثل الجبال ومثل السماء ومثل الأرض، فإنها لم تدمر. فهذا تخصيص بالحس بالمشاهدة، تخصيص بالحس بالمشاهدة. كذلك مثلا قول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، بالحس والمشاهدة يدرك أنها لم تؤت كل شيء، وإنما أوتيت من كل شيء يصلح لمثلها، أوتيت من كل شيء يصلح لمثلها. يعني مثلا بالحس بما عرفناه من قصص القرآن حتى كأننا نراه، يا إخوة ما أخبرنا الله عنه كأننا نراه، كأننا نشاهد، ما عندنا في ذلك شك. كان في يد سليمان وفي ملك سليمان أشياء لم تعطها بلقيس، فكأننا نشاهد هذا رأي العين لأن الله أخبرنا. فبالحس أدركنا هذا. وكذلك قول الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، فإنا نجد أن هناك من الثمار في البلدان ما لا يجبى إلى مكة، ما لا يجبى إلى مكة، لكن مكة تتميز عن جميع البلدان أنك تجد فيها أنواع الثمرات. نعم، قد يوجد في البلدان ثمار ما تأتي إلى مكة، لكن مهما ذهبت إلى بلد فإن تنوع الثمار في مكة لا يوجد في غيرها، لا يوجد في غيرها. وبعض أهل العلم قال لأن الأفئدة تهوي إليها والناس يحضرون معهم ما عندهم، ولذلك أكثر الناس تنوعا في الطعام أهل مكة، أكثر الناس تنوعا في الطعام أهل مكة. لماذا؟ لأن كل من يأتي، وخاصة قديما، اليوم الحمد لله الناس في سعة، يأتي حتى الإحرام ما يشتريه، يجد في المطار يلبسه والحمد لله. لكن قديما كان الإنسان يحمل زاده معه، كان الجزائري يأتي بطعام أهل الجزائر، والمغربي يأتي بطعام أهل المغرب، وكل يأتي بطعامه. لكن يقينا بالمشاهدة ليست كل الثمرات في الأرض تجبى إلى مكة، لكن يجبى إليها من الثمار الشيء الكثير. نعم. قال رحمه الله: فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. نعم، الله خالق كل شيء، فهذا عام، لكن بالعقل أدركنا أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، لأن الله هو الخالق فلا يكون مخلوقا، وإلا لزم الدور الذي لا يجوز باتفاق العقلاء. هذا معنى أنه خصص بالعقل وأدرك بالعقل. الله خالق كل شيء، هذا عام، وأدركنا بالعقل أن ذات الله عز وجل ليست مخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق فلا يكون مخلوقا. كذلك مما يذكره الأصوليون للتخصيص بالعقل، يقولون خطابات الشرع التي فيها يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، ندرك بالعقل أن المجنون لا يدخل فيها. لو لم يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة لأدركنا أن المجنون لا يدخل فيها. لماذا؟ لأن المجنون لا يعقل، ومن المحال عقلا أن يخاطب من لا يفهم، أن يخاطب من لا يفهم. فالمجانين لا يدخلون في خطابات الشرع العامة، والعقل يدل على ذلك. ثم يدل عليه أيضا ما علمناه من رحمة ربنا، فإن الرحمة تأبى أن يكلف المجنون. أيضا ما علمناه من يسر ديننا، فإن يسر ديننا يأبى أن يكلف المجنون. ثم النصوص أيضا دلت على ذلك. ويا إخوة، لا يمنع تضافر النصوص، لا يمنع تضافر النصوص، لا يمنع يكون الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل والحس، ما يمنع. المهم أن لا يكون هناك تنافر بينها. نعم. قال رحمه الله: ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. نعم، العلماء أجمعوا على اعتبار العقل وعلى اعتبار الحس، أجمعوا على ذلك، وعلى أنه يخرج بالعقل شيء من اللفظ العام، ويخرج بالحس شيء من اللفظ العام، لكن اختلفوا ماذا يسمى. فجمهور الأصوليين قالوا هذا تخصيص، قالوا هذا تخصيص. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ عام، والعقل خصصه هذا هو التخصيص. الله خالق كل شيء عام والعقل خصصه. وقال بعض الأصوليين وهم قلة هذا ليس تخصيصا، وإنما العقل والحس يدلان على المراد بالعام أصلا، أنه ليس العموم. معنى هذا يا إخوة أنهم يقولون العقل موجود أثناء الكلام، العقل موجود أثناء الكلام، إذن أثناء الكلام ندرك مباشرة المراد به وهو أنه ليس العموم. الحس كذلك موجود قبل الكلام وأثناء الكلام وبعد الكلام، لكن الجمهور يقولون هذا تخصيص لأن حقيقة التخصيص متحققة فيه، وهذا خلاف لفظي ليس له أثر. الجميع متفقون على أنه خرج شيء من العام، لكن هل هذا تخصيص للعام أو بيان أنه عام أريد به الخصوص من الأصل؟ وهذه الجملة سأشرحها إن شاء الله في آخر كلامي عن العام، نفرق الفرق، نبين الفرق بين العام المطلق والعام المخصوص والعام المراد به الخصوص. ولعلنا نقف هنا لأن الشيخ سيدخل في التخصيص بالشرع، التخصيص بالكتاب وله صور كثيرة، والتخصيص بالسنة وله صور كثيرة، والتخصيص بالإجماع وفيه إشكالات كثيرة سأبينها إن شاء الله، والتخصيص بالقياس. وهذا الدرس بالنسبة للأصول هو آخر درس في عامنا هذا بالنسبة للدروس المجدولة، لأن الأربعاء القادم لن يكون عندنا درس إن شاء الله عز وجل. طبعا الدروس مستمرة إلى نهاية يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، لكن درس الأصول الذي هو الأربعاء سيقف هنا، ولا نريد أن نبدأ بالكلام عن التخصيص بالشرع ونقطع الكلام ثم نعود بعد الحج إليه إن شاء الله عز وجل. كما أخبرتكم سابقا يا إخوة نحن في يوم 13 من شعبان سنخدم دروسنا المجدولة، ثم بعد ذلك نتوقف إلى نهاية شعبان، ثم نعود للدروس إن شاء الله في رمضان بحول الله وقوته. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر، يقول امرأة عندها مرض في أظفارها وأظفارها ضعيفة جدا وتنكسر بل تتقطع من شدة ضعفها، وهي تضع على أظفارها أظفارا مصنوعة من البلاستيك كي لا تتألم بانكسارها ولا يشق عليها، وقد بدأت العلاج ولكن حتى الآن لم يتغير شيء، فهل هذا جائز؟ وإن كان جائزا فكيف تتطهر؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيها وسائر مرضى المسلمين شفاء عاجلا غير آجل، وأن يدفع عنها الضر وعن سائر مرضى المسلمين، وأن يثبت للجميع الأجر. كونها تضع أظافير صناعية بلاستيكية من أجل منع الألم والتحسس الحاصل وحتى لا تتكسر وتنتفع بالعلاج، هذا جائز وليس من الوصل الممنوع. طبعا يا إخوة وضع الأظفار للزينة حرام، وهو من كبائر الذنوب، لكن وضع الأظفار الصناعية لمثل حالة الأخت هذه ليس حراما بل جائز ولا حرج فيه. لكن كيف تصنع في الطهارة؟ هي لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تستطيع نزع هذه الأظفار بلا ضرر، بلا ضرر، ما أقول بلا مشقة، بلا ضرر، تستطيع أن تنزعها وتتوضأ ثم تعيدها ولا ضرر عليها ولا تتضرر في أظفارها من هذا، وهنا يجب عليها أن تخلعها عند الوضوء وعند الغسل، وإذا انتهت تجفف وتضع هذه الأظفار. والحالة الثانية أن تتضرر. كيف تتضرر؟ إما أنها إذا نزعت وأصاب الماء الأظفار تتكسر، أو يقل استفادة الأظفار من الدواء، أو تتألم إذا وصل الماء إلى هذه الأظفار، فهنا هذه الأظفار كالجبيرة، كالجبيرة تمسح عليها، تغسل يدها كلها وتمسح على هذه الجبيرة، وإذا أمكن غسلها فهو يقوم مقام المسح والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الفرق بين التقييد المطلق والتخصيص بالصفة؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله عندما أتكلم عن المطلق والتقييد أن أبين الفرق. ونحن سبقا أشرنا إلى الفرق بين العام والمطلق، وقلنا إن العام عموم شمولي مثل المسجد، والخاص والمطلق عمومه بدلي مثل هذا الكرسي الذي أنا عليه، صالح لكم جميعا لكن ليس دفعة واحدة، ممكن أنا أجلس عليه وأن تجلس عليه وزيد يجلس عليه وعمر يجلس عليه، هذا مثل المطلق. عام صالح للجميع لكن على سبيل البدل، هذا يسمى مطلق. والتقييد يتعلق بالمطلق، والتخصيص يتعلق بالعام. وإذا تكلمت عن التقييد سيبين لكم الفرق من جهة التقييد والتخصيص، لأنهما يتفقان في تقليل الشيوع، ولكن هذا يقلله بطريقة وهذا يقلله بطريقة كما سأبين إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول البعض أن بما أن الجهل يعذر به الإنسان، فالأفضل أن أبقى جاهلا حتى إذا وقعت في محرم أكون معذورا بجهلي. هذا يدل على أنك جاهل، هذا يدل على أنك جاهل حقا وصدقا، فإن العلم فرض عين، وإذا ترك الإنسان العلم آثم. العلم بما لا بد منه من الدين فرض عين على الرجل والأنثى، ومن تجاهل فليس معذورا. من أعرض عن العلم قال لا خلونا في جهلنا أحسن، هذا ليس معذورا، فيجتمع عليه مصيبتان: ترك الواجب عليه وهو طلب العلم، ولا يعذر بجهله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تخصيص الجمعة أو السبت بالصيام بغير نية تخصيصه؟ محل خلاف بين أهل العلم من جهة تخصيص الجمعة أصلا من قديم، حتى أن الإمام مالكا في الموطأ رحمه الله وسائر علماء المسلمين قال: لم أدرك أحدا من العلماء يكره صيام يوم الجمعة، لم أدرك أحدا من العلماء يكره صيام يوم الجمعة. قصدي من هنا من هذا يا إخوان أقول إن الخلاف قديم من قبل الإمام مالك، فالعلماء مختلفون في تخصيص الجمعة أصلا، هل هو حرام أو مكروه أو جائز. والراجح أن تخصيص الجمعة لكونها جمعة لا يجوز، فلا يجوز أن تخص الجمعة بالصيام، لأن الجمعة عيد وقد نهي عن صيام يوم الجمعة، إلا إذا صام يوما قبلها أو يوما بعدها، فإن هذا جائز. وكذلك إذا صامها لصفة في غيرها لا لصفة فيها، كأن وافقت يوم عرفة فصام يوم عرفة. هو لا ينظر إلى أنه الجمعة السبت الأحد الاثنين، هو ينظر إلى صفة في غير اليوم وهو أنه يوم عرفة، فهذا جائز، فهذا جائز. والجمعة عيد أصغر، ولذلك ليست كالعيد الأكبر حرم صيامه بالكلية، ولكن حرم صيامها تخصيصا لها. أما أن يصوم الخميس والجمعة جائز، أن يصوم الجمعة والسبت جائز. صيام يوم السبت إذا كان تخصيصا له ويصوم يوم السبت فقد، الراجح من أقوال أهل العلم أنه حرام، وإن كان هذا قول قليل من العلماء لكن هو الراجح. أما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو يوافق صفة في غيره فلا شك في جواز صيامه تطوعا، ومن منع صيام السبت في غير الفرض فقد أخطأ الفهم. وقد بينت مرارا وتكرارا الأدلة على ذلك، وبينا الصواب في هذا وهو كما قررته الآن. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم. يقول يعني واحد في شعبان يشتغل طوال الأسبوع وعنده إجازة الجمعة والسبت ويريد أن يصوم، هل أصوم؟ نعم صوم، صوم الجمعة والسبت ولك في ذلك خير عظيم. نعم، يقول أحسن الله إليكم، الاعتكاف إنما يكون في المسجد، فكيف يباشر النساء؟ يعني كان يسأل كيف النهي ولا يتصور المباشرة في النساء. لو كان عندك مقصورة في المسجد وجاءتك زوجتك تحدثك في المقصورة، لا زال حتى الحرمين فيها مقصورات. أدركنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سنين يعتكف في المسجد الحرام في مقصورة في المسجد الحرام. كان قديما الذي يعتكف ينصب له خباء في المسجد، ويحصل هذا. أنا ذكرت للإخوة مرارا وتكرارا أني ما كنت أتخيل أن أحدا يجامع في الحج إذا لم يكن من أصحاب الخيام الخاصة والبيوت، حتى سئلت مرارا وتكرارا. من أطرف ما مر بي رجل جاء يسأل، يقول في عرفة عنده خيمة صغيرة واضعة عن الشمس ومعه زوجتان، فوقع على الأولى في يوم عرفة ثم قام وقع على الثانية، فهذا ممكن أن يكون في المسجد في حال وجود الخباء أو المقصورة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم من يعمل في البنوك الربوية إذا لم يكن يوجد في البلاد غير هذه البنوك؟ ما يوجد رزق الله يحارب الله. والله لو جلس في بيته، والله لو جلس في بيته لا يجد شيئا خير له من أن يحارب الله ورسوله. الإمام مالك جاءه رجل وقال لقد رأيت البارحة رجلا قد شرب الخمر وأخذ يتقافز يريد أن يمسك النجوم، قال فقلت امرأتي طالق، إن كان هناك أخبث من الخمر أو إن أدخل أحد إلى جوفه أخبث من الخمر؟ فقال له الإمام مالك أمهلني. وهكذا العلماء اليوم جهل الطلاب العلم يعترضون على المشايخ في فتاواهم ويتنقصون المشايخ بفتاوى مشايخ آخرين، لأنهم جهلة، جهل مركب، جهلة وهم يظنون أنهم يعلمون، لأنه لا علم لهم إلا قول فلان وفلان، ما يعرفون العلم. فإذا أفتى شيخ بخلاف ما يعرفون من الشيخ الفلاني تنقصوه وسبوه وشتموه، وسبحان الله هؤلاء لجهلهم أكثر الناس سبا وشتما، هؤلاء جهال وشرهم على الأمة خطير وعظيم. الذي لا يعرف كلام العلماء وطريقة العلماء وينحصر في عالم أو عالمين لا يأتي لنفسه ولا للأمة بالخير. وأنا أتكلم عن العلماء الذين يرجع إليهم أهل العلم والشأن، قد يختلفون واختلافهم له اعتبار، ولكل قول حظه من النظر، والمؤمن يأخذ ما ترجح عنده لا لأنه قول فلان ولكن لأنه الراجح من غير تنقص لفلان ولا سب ولا شتم، ومن باب أولى من غير إخراج من السلفية. ويا ويح من أخرج أحدا من السلفية بلا برهان وبلا علم وبلا رجوع إلى أهل العلم المعتبرين، فإنه من أظلم الظلم وأقبح الظلم وأقبح الكلام. أي فالإمام مالك قال أمهلني، لا إله إلا الله. والله أدركنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يسأله السائل وسط الناس يقول أمر يحتاج مراجعة، أمهلني أسبوع راجعني بعد 3 أيام. طلاب العلم يسبقون العالم إلى الفتوى، إلا من رحم ربي، في مؤدبون الحمد لله، لكن نحن نريد أن نؤدب من لم يتأدب، ونريد أن نسمع من هو حي، وإلا فالميت لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ما لجرح بميت إيلام. لكن الكلام عن الأحياء الذين ما يعرفون والذين ما عرفوا الأدب، وإذا بلغهم يرجعون. المهم قال أمهلني، وفي اليوم التالي قال له الإمام مالك رحمه الله ما أرى امرأتك إلا قد طلقت، فإني لم أجد أخبث من الربا، فإن الله آذن بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث الثابتة درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، والمقصود التنفير، لأن النفوس تتساهل في الأموال، فلو لم يأتي التغليظ لما نفر كثير عن الربا. فالشاهد رزق الله واسع، والحلال الطيب كثير، والخير في المال إنما هو في البركة، أما ما لا بركة فيه فلا خير فيه. يمحق الله الربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا وإن قل وإن كثر فإلى قلة، الربا وإن كثر فإلى قلة. قال العلماء قلته إما بعدم بركته، يكثر يكثر لكن بلا بركة، وإما بأن يسلط الله على المرابي ما يأكل ماله، مرض يحتاج معه إلى العلاج وإنفاق الأموال فوق ما أخذ من الربا، وإما أن يسلط الله عليه الفقر أصلا فيولي الفقر. فلا خير لك يا مؤمن في أي مكان كنت من الدنيا أن تقترب من الربا وأن تكون عاملا فيه أو آكلا له. يأتي الآن مفتون في القنوات الفضائية ويقولون فوائد البنوك حلال. إذا لم تكن فوائد البنوك ربا فلا ربا، حرام. المؤمن يبتعد عن الربا، فلا يجوز للإنسان أن يعمل في البنوك الربوية. وكن على يقين أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا الزائر يقول نرجو منكم توضيح مسألة كون قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد أو ليس داخله، وهل مسألة الصلاة في المساجد التي بها القبور هي من مسائل الفقه أم من مسائل العقيدة؟ أما كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فليس في المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته خارج المسجد، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تعيش في بيتها خارج المسجد، وما أدخله إلا عبد الملك ابن مروان لما أخطأ في التوسعة، فجعل التوسعة إلى جهة الحجرات، وأنكر ذلك العلماء في زمنه. ثم إن العلماء اجتهدوا في تخفيف هذا، ففي زمن يعني عمر بن عبد العزيز بني حول القبر، طبعا القبر أصبح في الحجرة، والحجرة طين بابها في زمن عائشة رضي الله عنها، طين وأصبح مطينا فانفصلت الحجرة، ثم حوله البيت، ثم جاء عمر بن عبد العزيز فبنى حائطا مثلثا قاعدته إلى جهة القبلة، ورأسه المثلث رأس المثلث إلى جهة الشمال حتى لا يستقبل الناس القبر. ثم جاء هذا الحاجز الذي نراه الآن، الحاجز الحديدي، ولذلك الناس الذين يأتون وينظرون هؤلاء مساكين لا يرون شيئا، القبر بينه وبين هذا السور الخارجي أسوار مغلقة مصمتة، ولا سيما الحجرة. والذين يكذبون على الناس ويقولون هذا كان خادم القبر وأخذ من القبر وكذا، ما حد يدخل إلى الحجرة أبدا أبدا، هؤلاء كذابون. ومن المناسبة هذا الذي يدجلون به على الناس خادم القبر أو خادم الحجرة أحمد، هذا مكذوب لا يوجد أصلا، ما نقول هو كذاب، هو غير موجود أصلا. وهكذا كان القبر عومل هكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من اليسير أن تهدم الجهة التي وسعت من المسجد، وهذا يحدث فتنة عظيمة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم خشية الفتنة العامة، فترك الأمر هكذا. ولا يصح أن يقاس مسجد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل مسجد يعوض عنه مسجد آخر إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما المسجد الذي يعوض عنه في المدينة؟ لا مسجد. المسجد الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هو هذا المسجد فقط. فكيف يقاس مسجد يمكن أن يستعاض عنه بمسجد آخر على مسجد لا يمكن أن يستعاض عنه أصلا؟ ثم إن كل مسجد لو بني على القبر يمكن هدمه ويستعاض عنه بمسجد آخر، والله هذا فيه قبر فجاء ناس بنوا عليه مسجدا، إذا هدمنا هذا المسجد نبني مسجدا هنا، هو مسجد ما تغير شيء، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل به؟ فلا يصح القياس أصلا، مع كون القبر ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول هو حتى الآن ليس في المسجد، وقول له وجاهة، وقد بيانه الشيخ صالح آل الشيخ. ما يقاس سائر المساجد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما هل هي من مسائل الفقه والعقيدة، هي مشتركة، هي مسألة فقهية عقدية، هي مسألة فقهية من جهة حكم الصلاة، هل الصلاة جائزة وهل الصلاة صحيحة، وهي مسألة عقدية من جهة تعلق القلوب بالقبور التي في المساجد غالبا. ولذلك ما في شخص يدخل مسجد ويرى فيه قبرا إلا ويعتقد أنه قبر لولي، فالقلوب تتعلق بالقبور التي في المساجد فتصرف شيئا مما لله لهذه القبور. وأنا رأيت في الحسين، مع أن الحسين ليس في قبر، لأنهم يزعمون أن رأس الحسين دفن هناك، ورأس الحسين لم يصل إلى مصر أصلا يقينا، فما في قبر أصلا في الحسين، لكن فيه ضريح موضوع. المهم رأيت رجلا من دولة غير مصر ساجدا عكس القبلة للقبر، ورأيت من يطوفون حول القبر. والمعلوم عند كل عاقل أن المسلمين تتعلق قلوبهم بالقبور التي في المساجد، وهذا مما يضاد التوحيد وينافي التوحيد، فهي مسألة عقدية من هذا الباب. نعم. مسجد الحسين بالمناسبة تصح الصلاة فيه شيخ؟ نعم، من ألطف ما وقع لي، لا بأس أذكر هذا، كنت في الحسين فلما حضرت الصلاة قلت ما أريد أن أصلي فيه مسجد يقال إن فيه قبرا ولا الصلاة صحيحة، يعني لأننا نعتقد أن ما في قبر، فذهبت أبحث في الأحياء حتى وجدت مسجدا صغيرا فدخلت وصليت ما رأيت فيه شيئا. فلما فرغنا من الصلاة وخرجت وردت أن أخرج وفي مقصورة في آخر المسجد فيها قبر. على كل حال الصلاة في مسجد فيه قبر لا تجوز، سواء كان في القبلة أو في غير القبلة، ولكن هل تصح؟ إن كانت الصلاة إلى القبر، بمعنى أنه في القبلة أو في قبلة المصلي، ولو لم يكن في القبلة أو كان في الوسط لكن المصلي يستقبله، فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر، والنهي يقتضي التحريم والبطلان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه السائلة تقول: امرأة ثيب مطلقة، ولي أمرها هو أخوها الشقيق، عقد لها على رجل كبير في السن بتنسيق مع الأم عن طريق الاتصال المرئي، لأنها هنا والرجل هنا ولي الأمر والأم في بلد آخر وهي لم تعلم إلا بعد وقوع الأمر ودخل عليها ولكنها تركته بعد أشهر لما رأت منه بعض المنكرات، فما حكم العقد وما حكم مكثها معه وهل تحتاج إلى طلاق وهل تعتد؟ الثيب لا بد أن تستأمر، وشرط صحة نكاحها أن تستأمر. البكر تستأذن ما تجبر، إلا أن يجبرها أبوها إذا كانت دون سن البلوغ على رجل صالح لمثلها، ثم لها الخيار إذا بلغت، إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت فسخته. وما عدا ذلك، طبعا هذا حتى على قول، وما عدا ذلك فليس لأحد أن يجبر امرأة، لا أب لا أخ لا عم، لا يجوز. البنت البالغ لا يجوز لأبيها أن يجبرها، لا بد من رضاها. لكن لكون البكر تستحي نكتفي في رضاها بأن تصمت، إذنها صماتها، لكون الذي يغلب عليها الحياء. وأما الثيب فلا بد أن تستأمر، لا بد أن تنطق وتقول رضيت، وهذا شرط لصحة النكاح. لكن إذا عقد لها ورضيت ولم تأبى فهذا رضا على الراجح، فيكون الشرط قد تحقق. فإذا دخل بها ورضيت وسلمت ثم بعد أشهر فهذا عقد صحيح، ويعامل معاملة العقد الصحيح. طبعا أنا أرى أن الراجح من أقوال أهل العلم أن النكاح لا ينعقد بوسائل التواصل، وإنما لابد من المباشرة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لكن ما دام انعقد على قول وتم ودخل بها فهذا عقد صحيح، ويعامل معاملة العقد الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم أذان المقعد على الكرسي وما حكم الترديد على الأذان الذي فيه تلحين؟ ما في بأس أن يؤذن المقعد ما دام يسمع الناس. اليوم مع هذا المسماع يسمع الناس الأذان، فلا بأس أن يؤذن المقعد. والأذان مع التلحين ليس باطلا، لكنه مكروه أن يخرجه إلى حد الغناء. أما نداوة الصوت وجمال الصوت والمدود المعتبرة فلا بأس بها، ولكن أن يخرجه إلى حد الغناء، يعني أن يشبه مقامات الغناء وكأنه يغني ويبطح الكلام بطحا، فهذا مكروه. لكن هو أذان، هو الله أكبر، ليس شيئا آخر، فنردد الله أكبر الله أكبر، ويردد مع المؤذن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الزائر: شكر الله لكم، في ظل هذه الفتن الحالكة ألا ترون أن التقارب بين الأشاعرة والسلفية بان أمرا ضروريا، خاصة وأن أعظم علمائنا الذين حملوا إلينا هذا الدين هم من الأشاعرة، وإن لم يكن التقارب ممكنا أفلا يكون كف اللسان عن السب والتنقص والإخراج من طائفة أهل السنة هو المتعين؟ أما التقارب فواجب، فالواجب على الأشاعرة وأهل السنة أن يأخذوا بالسنة وأن يتقاربوا على السنة. التقارب على غير السنة بدعة وشر وفرقة. الجماعة رحمة، والجماعة يتمسك بما في الكتاب والسنة. فالواجب على الأشاعرة أن يتركوا ما هم فيه من التأويل الفاسد إلى ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ترك إمامهم أبو الحسن الأشعري هذا الدرب ومات على ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله، والأشاعرة أبوا إلا أن يبقوا على المرحلة التي تاب منها وخرج منها، وأن يؤولوا كلامه تعسفا إلى تلك المرحلة. فنحن ندعو الأشاعرة إلى التقارب الشرعي، وهذا واجب، والتقارب الشرعي أن نرجع إلى الكتاب والسنة ونأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة. فمن ثبت منا أنه مخالف لما في الكتاب والسنة ترك ما هو عليه ورجع إلى ما في الكتاب والسنة. وأما السب والشتم فلا ينبغي إلا أن يوجد سفيه لا ينزجر إلا بسبه، ولكن الشأن البيان العلمي. وإنك لتعجب ممن يسبون أهل السنة ليلا ونهارا، وإذا سمعوا كلمة من رجل من أهل السنة قالوا هؤلاء يسبون الناس، يسبون العلماء، وهذا من الظلم ومن مخالفة الواقع. وأما كون كثير من العلماء الذين حملوا إلينا الدين من الأشاعرة الدين في الكتاب والسنة، وحمله الثقات الأثبات، ولو لم يأتي هؤلاء الأشاعرة لكان الدين باقيا، ومن كان من العلماء منهم فله فضله من جهة العلم. والعلماء لهم كلام بين في هذا الباب وفي التعامل مع العلماء. وأما أن يترك الحق من أجل هذا فما يجوز. الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا ولا نكفرهم، ونرجو المغفرة لكل مؤمن مات على الإيمان، ولكن من كانوا أحياء فالواجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع وأن يرجعوا إلى ما في الكتاب والسنة، أو على الأقل أن يأتوا معنا وننظر إلى ما في الكتاب والسنة ونتناظر، بشرط أن نكون صادقين. فمن ثبت أنه على خطأ منا رجع إلى ما في الكتاب والسنة، فهذا الواجب. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.